بالأمس نتقاسم قطعة الخبز، واليوم اللقاء بيننا أصابه العجز. تجردت قلوبهم من الرحمة، يرتدون أقنعة شبه مزيفة. أصبحت الحياة موجعة بعض الشيء، تسلل الخوف بداخلنا من القادم. تمنيت أن يكون كل من أعرفهم يحملون قلبا كقلبك. أمي، أرهقتني الحياة، سئمت الغرباء. أمي، أتقن إخفاء ما أراه في عينيك من قسوة الأيام، وأجيد رسم ابتسامة مزيفة على ثغري لأجلك. بداخلي يا أمي قلبا تشظى، فآهن ثم آهن لأيام تقسو عليك، ولابنة لا تجيد إسعادك. أود أن أصرخ بوجه كل ما يتعبك، أود فعل المستحيل من أجلك، ولكنني امرأة حتى صوتي عورة. جنتي، كوني بخير من أجلي. حرف سماء.